بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 28. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم فله سلبه دليل على أن له سلبه كله غير مخمس، وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن أكوع رضي الله عنه لما قتل قتيلا: له سلبه أجمع. وفي المسألة ثلاثة مذاهب، هذا أحدها، الثاني أنه يخمس كالغنيمة، وهذا قول الأوزاعي وآل الشام، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما لدخوله في آية الغنيمة، والثالث أن الإمام إن استكثره خمسه، وإن استقله لم يخمسه، وهو قول إسحاق، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصواب أنه لا يخمس، لأن الرسول أعطاه أبا قتادة ولم يخمسه، بل أعطاه كله واشترى به مخرفا في المدينة. نعم. اللهم السلام. فروى سعيد في سننه عن ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز مرزبان المرازبة بالبحرين فطعنه فدق صلبه وأخذ سواريه وسلبه، فلما صلى عمر الظهر أتى البراء في داره فقال إن أتى البراء في داره فقال إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه، فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء وبلغ 30,000، والأول أصح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب وقال هو له أجمع، ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده، وما رآه عمر اجتهاد منه أداه إليه رأيه. هذا هو الصواب. استكثر على البراء، يعني السلب كبير، والأمر الحمد لله أهل لذلك، ما دام مقدم وبارز وخاطر بنفسه هو جدير بالسلب، تشجيع له مقابلة لهذا الإقدام العظيم. الله أكبر. نعم. يعني رأي عمر حسن مرجوح، يعني مرجوح. نعم، السنة مقدمة على عمر وعلى عمر. ما تتبع هذا ظاهر المؤرخ أنه تابع. نعم. والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به للقاتل ولم ينظر في قيمته وقدره واعتبار خروجه من خمس الخمس، وقال مالك هو من خمس الخمس، ويدل على أنه يستحقه من يسهم له ومن لا يسهم له من صبي وامرأة وعبد ومشرك. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم، لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي والمرأة والحديث يدل على قبل قصة عمر. نعم، بعد عمر. والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به للقاتل ولم ينظر في قيمته وقدره. نعم. واعتبار خروجه من خمس الخمس. نعم. وقال مالك هو من خمس الخمس، ويدل على أنه يستحقه من يسهم له ومن لا يسهم له من صبي وامرأة وعبد ومشرك. قال الشافعي في ويدل على أنه يستحقه من يسهم له ومن لا يسهم له من صبي وامرأة وعبد ومشرك. يعني أحسن الله إليك، لو قتل أحد هؤلاء مشركا يكون له سلبه؟ ما ويدل على أنه يستحقه من يسهم له ومن لا يسهم له من صبي وامرأة وعبد ومشرك. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم، لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي والمرأة والمشرك فالسلب أولى، والأول أصح للعموم، ولأنه جار مجرى قول الإمام: من فعل كذا وكذا أو دل على حصن أو جاء برأس فله كذا، مما فيه تحريض على الجهاد، والسهم مستحق بالحضور وإن لم يكن منه فعل، والسلب مستحق بالفعل فجرى مجرى الجعالة. اتضح مراد المؤلف أو اتضح مراد المؤلف؟ مراد المؤلف أن لون أن صبي قتل قتيلا أو امرأة قتلت قتيلا أو عبدا قتل قتيلا أو مشركا مع المسلمين شارك وقتل قتيلا يعطى لعموم من قتل، من تعم الرجل والمرأة والصغير والكبير والمسلم. هذا مراد رحمه الله، وهذا قول قوي، قول قوي من جهة العموم ومن جهة المعنى، المراد به التشجيع على قتال المشركين والمخاطرة لقتالهم، مثل الناس من حسيكة في استحقاق المرأة، لأن المرأة ليس منها قتال والصبي ليس منها القتال. العبد قد يمشي إذا دخل في المقاتلين، والمشرك إذا ساعد المقاتلين قد يقال أيضا فيه تأليه له ودعوة إلى الإسلام، لكن كون المرأة والطفل وهما ليسا من أهل القتال وليسا من أهل السهام إنما يرضخ لهم. ألا يدخل أن أحسن الله إليك في عموم من قتل؟ فله هذا مراد المؤلف، أنا داخل في العموم، الحجة مع المؤلف، أقول الحجة مع المؤلف من؟ أحسن الله إليك، كلمة عامة. نعم. وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله وإن كثروا. وقد ذكر أبو داود أن أبا طلحة رضي الله عنه قتل يوم حنين 20 رجلا فأخذ أسلابهم. الله أكبر، الله أكبر. نعم. فصل في غزوة الطائف. لو أخذ هذا قتل صاحب هذا السلب رجلان أو رجل وامرأة بينهم رجل وامرأة، لو رجلين أو رجل وامرأة بينهم على السواء نصيب كذلك على السواء على السواء. فصل في غزوة الطائف. في شوال 8 قال ابن سعد: قالوا ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي يهدمه، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف، فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه ويقول: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حششت النار في فؤادك. وانحدر معه من قومه 400 سراعا فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه 4 أيام، وقدم بدبابة ومن جنيق. قال ابن سعد: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف قدم خالد بن الوليد على مقدمته قدم خالد. أحسن الله إليك. قال ابن سعد: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف قدم خالد بن الوليد على مقدمته، وكانت ثقيف قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه، وكانت ثقيف قد رموا حصنهم أو رمموا رموا أحسن الله إليك قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلح لهم لسنة، فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف

فقال أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه ففعل. فدخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه، ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم فروح الظهر معهم وأعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم غرب عليهم فوائد الإيثار بالقرب، إذا رأى المصلحة المؤثر فإن المغيرة آثر أبا بكر بأن يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه بوفدهم، ماذا من باب الإيثار، إذا رأى إيثار بقربه وأن ذلك مناسب وفيه مصلحة فلا بأس، كالإيثار بالبشارة هذه أو الإيثار بأن بالأذان لأن رأى أن المؤذن أولى منه هذا المؤذن أو بالإمامة أو ما أشبه هذا. نعم، ليس على إجماع الإطلاق، هذا باب الإحسان للمسلمين. نعم نعم، ما في شك. نعم، كذلك لو جاء والده أو جاء من يرى أن له حقا عليه وآثره بما كان يدخل في هذا. نعم، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون، وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتبه، وكانوا لا يأكلون طعاما يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا. وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم جواز إنزال الكافر المسجد، وأن الحرج في دخول المسجد، وإذا رأى ولي الأمر ذلك كما أنزل والثقي في المسجد وكما ربط ثمامة في المسجد حتى أسلم لا حرج، لأن هذا من مصالح المسلمين، وليشاهد المصلين يسمعوا القرآن في مصالح. نعم، اللهم استعان. وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما يهدمانها، وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وألا يكسروا أوثانهم بأيديهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن، فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما في هدم الطاغية، فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك عليه أبو سفيان، فقال ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم، فلما دخل المغيرة بن شعبة علىها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو معتب خشية يرمى ويصاب كما أصيب عروة، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها، ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس: واهل لك واهل لك واهل لك واهل لك. فلما هدمها المغيرة أخذ ما فلما هدمها المغيرة رضي الله عنه وأخذ مالها وحليها، أرسل إلى أبي سفيان مجموع ما لها من الذهب والفضة والجزع، وقد كان أبو مليح ابن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف، حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف وأن لا يجامعهم على شيء أبدا، فأسلما فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: توليا من شئتما. قالا: نتولى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخالكما أبا سفيان، أبا سفيان بن حرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخالكما أبا سفيان بن حرب. فقال: وخالنا أبا سفيان. فلما أسلم أهل الطائف سأل أبو مليح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله فقضه، وعروة والأسود أخوان لأب وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأسود مات مشركا. فقال قارب بن الأسود: يا رسول الله، لكن تصل مسلما ذا قرابة يعني نفسه، وإنما الدين علي وأنا الذي أطلب به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود مما للطاغية، ففعل. وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين: إن عظات وج وصيده حرام لا يعرض، من وجد يصنع شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي محمد. وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد، فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله. فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرها، سقناها كما هي، وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاة تبوك وغيرها، لكن آثرنا لا نقطع قصتهم، وأن ينتظم أولها بآخرها، ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها في موضع واحد، فنقول فيها: من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم. أحسن الله إليك. والي وجه، هذا والي مو ثابت، والي وجه ليس فيه حرم ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما يأتي والي وجه ما وحدي. يأتي لعل والي ينبه على هذا ما يأتي. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كثرت الأمطار على الناس، هل يصلى صلاة تسمى صلاة الاستصحاء أو يدعو الناس ويكتفون بالدعاء؟ لا، ما في صلاة، إنما هو الدعاء، دعاء الخطيب أو غيره: اللهم حوالينا ولا إلا، هذا سنة مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما لها صلاة. في بعض المناطق أحسن الله إليك صلوا هذه الصلاة. لا، ما لها صلاة، إنما هي صلاة الاستسقاء، ما الاستسقاء ما نعرف له أصلا، إنما يدعو الإنسان في بيته أو مع جماعته أو في خطبة الجمعة، في الجمعة لا بأس، مثل ما يدعو في طعام السوق يرفع يديه ويدعو اللهم حوالينا ولا علينا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا قالت فريضة، قالت الفريضة، قالت في الصلاة، الصلاة ما هو بعيد نازلة، ما أعلم فيها لأن نازلة كبيرة خطيرة. كيف نجمع من قول عثمان بن أبي العاص اجعلني إمام قومي وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن أوليها من سأله؟ هذا فيه استثناء، إذا رأى المؤمن طالب العلم أو الأمير رأى المصلحة في ذلك الشرعية فلا بأس بذلك، مستثنى، لأن هذا ولاه عليهم لمصلحته، مصلحة التقييم، لأن كان خيرهم وأعلمهم وأتقاهم، فولاه اجعلني إمام قومي، قال أنت إمام واقتدي بأضعافي وصلي بهم، اللهم صل للمصلحة. نعم أحسن الله إليكم. ما يوجد عند الأصنام من صناديق تبرعات إذا استولى عليها المسلمون ثم جاء تكون في صالح المسلمين، تكون بيت المال، لكن لو جاء أهلها يطلبون بها، إذا رأى ولي الأمر يعطوهم منها تأليفا لا بأس، إذا رأى ولي الأمر مثل ما قضى النبي دين عروة والأسود، أو إذا رأى المصلحة في ذلك فلا بأس، مثل تبع بيت المال. نعم ينظر فيها الإمام برأيه. نعم. كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف، إلى ثقيف، الكتاب هذا فيه هذا ينظر فيه، يمكن من رواية ابن إسحاق وغيره معضل. صلى الله. إن صح بالسيرة أنهما كان معه، لأن السيرة تذكر مهبة ودب، السير ما يكون عندهم العناية التامة بالأسانيد، فإذا ثبت أنه بالإسناد الصحيح أنهما معه هذا من كمال عدله عليه الصلاة والسلام، ولأنه أرفقوا به إذا كانوا مع أهله، أرفقوا به في نومه وراحته عليه الصلاة والسلام. فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرها سقناها كما هي، وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاة تبوك وغيرها، لكن آثرنا لا نقطع قصتهم وأن ينتظم أولها بآخرها ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها في موضع واحد. فنقول فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان بعد مضي 18 ليلة منه، والدليل عليه ما رواه أحمد في مسنده، حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان وهو آخذ بيديه، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا صح من قول من قال إنه خرج لعشر خلون من رمضان، وهذا الإسناد على شرط مسلم فقد روى به بعينه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأقام بمكة 19 ليلة يقصر الصلاة، ثم خرج إلى هوازن فقاتلهم وفرغ منهم، ثم قصد الطائف فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة في قول ابن إسحاق، وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد، وأربعين ليلة في قول مكحول. فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بد، ولكن قد يقال لم يبتدئ القتال إلا في شوال، فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام، ولكن من أين لكم أنه صلى الله عليه وسلم ابتدى قتالا في شهر حرام؟ وفرق بين الابتداء والاستدامة. فصل. والجواب في هذا يقال أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قاتلوا في الأشهر الحرم في عهد الصديق وعهد عمر وعهد عثمان، ولولا علمهم بأنه منسوخ لما قاتلوا في الأشهر الحرم. فصل. ومنها جواز غزو الرجل وأهله معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب رضي الله عنهما، ومنها جواز نصب من جنيق على الكفار ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية، ومنها جواز قطع شجر الكفار. هذا الباب أنه سقيت يا رسول الله بقوم يبيتون فيصام من نسائهم وذرريهم، قال هم منهم لما غرى على بني مصطفى وهم غرون، دل على أنه إذا أصاب طفلا أو امرأة من غير قصد لا ضمان في ذلك، فهم منهم في الأحكام، في أحكام الدنيا تبعا لهم في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة معروف حكمهم، لكن في أحكام الدنيا أطفالهم هم منهم ولهذا يسبون ونساؤهم كذلك. نعم. لا يتعمد قتلهم، لا نعم، الرسول نهى قتل النساء والصبيان. ومنها جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى فيهم، ومنها أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا. ومنها أن حرق نخل بني النضير في حربه مع اليهود في المدينة، إذا دعت الحاجة إلى تحريق بعض النخل أو بعض الزرع لمصلحة الجهاد فلا بأس. لقد قال حسن رضي الله عنه: وهان على سرات بني لوين أليق بالبويرة مستطير. هذا الصحيح من هذه المأمر النبي حرق نخل بني النضير وقطع لحاجة القتال لحاجة الجهاد، فإذا دعت الحاجة إلى قطع بعض النخيل أو بعض الزروع أو ما أشبه ذلك أو هدم بعض الدور لا بأس لمصلحة الجهاد. نعم. ومنها أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا. قال سعيد بن منصور: حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم. وروى سعيد بن منصور أيضا قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين: قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده. وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا أبا بكرة رضي الله عنه، وكان عبدا لنا، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر ثقيفا فأسلم، فأبى أن يرده علينا، فقال: هو طليق الله ثم طليق رسوله، فلم يرده علينا. قال ابن المنذر: وهذا قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. يعني اجمع. نعم. ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته، وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها. فصل. ومنها أنه أحرم من الجعرانة بعمرة وكان داخلا إلى مكة، وهذه هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه. وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، ولا استحبه أحد من أهل العلم، وإنما يفعله عوام الناس زعموا أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغلطوا، فإنه إنما أحرم منها داخلا إلى مكة ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها، فهذا لون وسنته لون، وبالله التوفيق. وهذا يرد على المؤلف قصة عائشة، كان غفل عنها، غابت عن باله رحمه الله، قد خرجت من مكة من عمرة أمر عبد الرحمن أن يخرج بها من مكة حتى اعتبرت من التنعيم، ثم رجعت إلى مكة بعد الحج لأنها دخلت مكة وهي محرمة بالعمرة، وحال بينها وبين أداء مناسكها حيضها، فأمرها أن تلبي بالحج مع العمرة، حجت قارنة. فلما فرغت من الحج استأذنت النبي في أن تأخذ عمرة، فأمر عبد الرحمن يعمرها من التنعيم، فاعتبرت من التنعيم ودخلت بعمرة مفردة كما في الصحيحين. المقصود أن هذا الذي قاله المؤلف فيه نظر وسهو من المؤلف وغفلة عن حديث عائشة. أحسن الله إليك. ما يقال أن قصد المؤلف الرد على من يفعل هذا على أنه سنة، كونه يخرج إلى الجعرانة ويحرم منها بعمرة ويرجع على أنه سنة. إخراج النبي عائشة إلى هذا يدل على السنية، لكن أحسن الله إليك، ليست عائشة هي التي طلبت؟ لما أذن لها حصل المطلوب، لما أمرها وخرجت وأمر عبد الرحمن خرجت. كون يحكم على من فعل بالجهل هذا ليس بجيد، لكن أحسن الله إليك تخصيص يعني الجعرانة فقط. لا، مهم رأى الجعرانة مع خروج مكة، أصل عموم خروج مكة العمرة، مهم قصد الجعرانة، قصد أن يخرج من مكة يأتي عمرة، وإنما العمرة من الداخل من يأتي إليها، أما اللي منها لا يخرج، يعني يطوف بس يكفي ما عليه عمرة، يعني مكة أو الوافدين إليها كل واحد. عام كلام عام، معناه لا خروج من هذه العمرة، وإنما العمرة تؤتى من الخارج، يأتي بها من جاء من الخارج داخلا لا خارجا. أحسن الله إليك. فصل. ومنها استجابة الله لرسوله. ما من ما قال ما رحمه الله ما من إلا راد مرضون، كل عام له هفوات رحمه الله. نعم. ومن استجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دعاه لثقيف أن يهديهم ويأتي بهم، وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله إليهم يدعوهم من الله، ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدعو عليهم، وهذا من كمال رأفته ورحمته ونصيحته. اللهم صل صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل. وهكذا دعا لدوس لما قيل هدعوا عليهم، قال اللهم اهد دوسا وات بهم، فهداهم الله وعشهم. فصل. ومنها كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة رضي الله عنهما أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف، ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه ويؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح. وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل. وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير. وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها. وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لا بد من تيمم أحدهما، فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب. ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا ولم يقل إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرما بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم. وهل إهداء القرب ويروى أنه وقع ذلك أيضا في أحد فإن جماعة من جرحى في أحد عطشوا وطلبوا الماء فجيء لهم بالماء فجعلوا يؤثر بعضهم بعضا كل واحد يشرب يشرب يشرب حتى ماتوا جميعا ولم يشرب. الله أكبر. من سعد بن الربيع وغيره الله المستعان. نعم. إهداء في أمور الدنيا من باب أولى؟ ما في شك باب الدنيا أمرها سهل الدنيا أمرها سهل كذا في القرب لا الدنيا ما فيها خلاف ولا فيها كلام. نعم. نعم. وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها وهو عين الإيثار بالقرب فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها وبالله التوفيق. رحمه الله. فصل في بعضها نظر إذا دخل الوقت وعنده ما بقدر ما يكفيه للوضوء وأن يؤثر به غيره ويتيمم هذا هو محل نظر قد وجب عليه الوضوء بهذا الماء وأن يؤثر غيره ويتيمم محل نظر واجب أن يتوضأ بماء وغيره يتيمم معذور فاقد الماء يتيمم وهذا قد وجب عليه الوضوء وجب عليه الغسل بالماء الموجود وواجد الماء يكون يؤثر غيره في هذه الحال محل نظر. نعم. لا مراد ما مراد مصلحة هذا مراد ما يؤثر أستاذه أو أباه أو ما أشبه عليه أو من له قدم في الإسلام مثل ما فعل المغيرة مع الصديق يعني لمراعاة المصلحة وتقديرا للمؤثر ولو مع مراعاة أنه جدير بالإثار وله ما يكون يحتج به مو بظاهر لأن القربة إذا أهداها الحي له مثل أجلها ما ضاع للشيء فإذا صدق عنه نوى الصدقة عنه فله مثل أجله أو حج عنه أو اعتمر عنه له مثل أجله. في خلاف إهداء القرآن بعض أهل يراه والأقرب أنه لا يهدى والأقرب أنه لعدم الدليل والقرب عبادات لا يصح فيها القياس. نعم. ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله ولهذا لم يقبل من ثقيف تأجيل هدم اللات بل أمر بهدمها حالا لأنها تعبد من دون الله يعبد من دون الله ولهذا لم يقبل منهم ولا ساعة واحد ولم يعطيهم بها شيئا بل لما قدر هدمها في الحال عليه الصلاة والسلام وهكذا ما أشبهها من قواعد الكفر إذا قدر عليها وجب هدمها في أي مكان. هل هناك ضابط في إهداء القرب محل اجتهاد ما أعرف ضابط الله محل اجتهاد أقول محل اجتهاد ما ينافي المسابقة إلى الخيرات والتنافس عليها ما ينافيها هذا خير سابق أيضا نعم إذا آثر على وجه يشرع فيه الإيثار هذا من المسابقة. فإذا هدمت المشاهد على القبور وقيم مكانها مدارس لا بأس. والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم شركا عندها وبها، والله المستعان. والأمر كما قال رحمه الله هذا هو الواجب في أي مكان يقدر عليه أهل الإسلام، البنايات التي على القبور أو بنايات أخرى تعبد يجب إزالتها مع القدرة كما فعلنا من اللات والعزى. نعم. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا ما أخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم. بل بعض المتأخرين زاد على الأولين وصاروا يعتقدوا فيهم التصرف الكون أنه لهم تصرف الكون، حتى حكي عن بعضهم في مصر أنه قال لا تدخل ذرة من في مصر ولا تخرج ذرة إلا بإذن البدوي. نعم، إن شاء الله. التي يبنى عليها المشاهد التي يبنى عليها القبور، هل أفضل الداعي أولا يحث على هدمها أو الدعوة أولا يا شيخ؟ الدعوة والهدم كله إذا قد حصل قدرة يجمع الأمرين، يبين الحق ويهدم إذا كان عنده قدرة. المقصود إذا كان عنده قدرة سلطان عنده قدرة يزيلها ويبين الحق، مثل ما أزالها النبي يبين الحق. كنائس تعال يشتعل إذا كان شيطان في بلد وعندك كنائس مقرة وهدمها لمصلحة يأذن لهم في بدلها إذا كان مصلحة، ولهم مقر يقرون على كنائسهم مثل ما أقر الصحابة كفراء كنائسهم النصارى واليهود إذا فتحوا بلاد أقرهم عليها، لكن لا يحدث شيء جديد يمنعهم من إحداث شيء جديد لأنهم فتحوها على هذا وصالحهم على هذا. أما إذا قاتلوا يقتلون وتهدم، أما إذا صالحهم على الجزية يقرون على جنائس على كنائسهم، وإذا هدم لهم شيء لأجل حاجة الطريق أو ما أشبه ذلك فلا أعلم مانع من أن يعطيهم بدلها. وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام. لزمان القرن الثامن كيف لو قرأ القرن الخامس عشر؟ اللهم استعان اللهم استعان اللهم استعان. وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين الحمد لله، وليال الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. هذا مصداق الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من الحق منصورة إلى قيام الساعة إلى أن يرسل الله الريح لتقبض أرواح المؤمنين. الله أكبر. نعم، أحسن الله إليك. نعم، في مثل دارج عند الناس اليوم، مثل دارج يقولون البساط أحمد، إذا كان مجلس مرفوع في الكل، وبالرجوع إلى كتب الأمثال وجد أن أصل مثل هذا عند أهل مصر، يقول كان السيد البدوي البساط يتسع ببركته، فهل ترون أن يستمر على الإطلاق مثل هذا؟ لا، ترك هذا أحسن، إذا كان هذا أصل ترك أحسن، استعمال الآخر أحسن، عدم التشبه بهم. نعم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 485-94-1